نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وهو للمدعي بيع. لما ذكر رحمه الله أن من ادعى على آخر بشيء فسكت أو أنكر ثم تصالح معه صح الصلح، بين بعد ذلك الذي تصالح عليه من العين، ما هي الأحكام التي تجري عليه؟ فقال: وهو أي هذا الصلح على إنكار بيع، أي له أحكام البيع. ومثل رحمه الله بمثالين لما تجري فيه أحكام البيع. المثال الأول قال: يرد معيبه ويفسخ الصلح، أي لمن ادعى عينا ثم صلح عليه بعد أن أنكر الطرف الآخر هذه الدعوة، فلما قبض المدعي العين المصالح عليها تبين له أن فيها عيبا، فماذا يصنع؟ قال: يرد معيبه الذي صلح عليه ويفسخ الصلح كأنه لم يكن لوجود العيب في العين المصالح عليها. مثال ذلك: لو أن شخصا ادعى على آخر فقال: البيت الذي تسكنه بيتي، فقال صاحب البيت: بل هذا البيت، فقال صاحب البيت: أنا أنكر كلامك، فالبيت بيتي. ثم قال هذا المنكر: أنا أصطلح معك، خذ سيارتي هذه صلحا، ولا تأتي إلي مرة أخرى. فلما أخذ المدعي السيارة تبين أن فيها عيبا لا تعمل، فللمدعي هذا أن يرد السيارة على صاحب البيت ويفسخ الصلح، لأن الصلح له أحكام البيع. وللمدعي هذا أن يعود إلى دعواه السابقة ويقول: هذا البيت بيتي. فلو قال صاحب البيت: نحن تصالحنا على هذه السيارة، فقال: برددتها علي وفسخت الصلح وأطالب ببقاء دعواي، أن هذا البيت بيتي. والمثال الثاني قال: ويأخذ منه بشفعة، أي ويؤخذ بنصيب المدعي في الشفعة فيما إذا كانت العين مشاعة، ولمنكر الصلح نصيب فيها. فللشريك في العين أن يشتري نصيب هذا المدعي، لأن له حكم البيع، لأن هذا الصلح له حكم البيع، فالشريك حق بالشفعة من غيره. مثال ذلك: لو أن شخصا أتى إلى آخر وقال له: أنا أطالبك ب100,000 ريال، أقرضتك إياها قبل 20 سنة، فقال: أنا أنكر هذا القرض وأنا لا أعرفك. ثم قال هذا المنكر: أنا عندي بيت صغير، أنا وأخي شراكة فيه بالنص بالنصف، فخذ نصيبي من هذا البيت. فللأخ الشريك أن يأتي ويقول للمدعي هذا: أنا سوف أشتري نصيبك الذي أعطيت إياه صلحا، فخذ، فأشتري منك نصيبك ب10,000 ريال واخرج من البيت. فأجري على هذا الصلح أحكام البيع في الشفعة أيضا. ومما يجرى على الصلح من أحكام البيع خيار المجلس، فلو قالوا صالحك على 10,000 ريال وذاك منكر، وهو في المجلس وهما في المجلس فسخا الصلح، يصح هذا الفسخ. ولما بين رحمه الله ماذا نجري من الأحكام على العين التي ادعى على العين على العين أو المال الذي ادعاه الرجل، ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام التي نجريها على منكر الصلح، فقال: وللآخر إبراء، أي نجري على المنكر، نجري على منكر الصلح، نجري على منكر مدعي العين أو المال أحكام الإبراء بعد الصلح بينهما. ومعنى الإبراء يعني التنازل والإعطاء، فلا نجري عليه أحكام البيع. وبناء عليه فعكس أحكام البيع في المثالين في المسألتين السابقتين تجري على منكر العين والدين. لذا قال في المثال الأول: فلا رد، أي أن منكر العين أو الدين إذا تم الصلح فليس له أن يرد تلك العين. مثال ذلك: لو أنا شخصا أتى إليك وقال: هذا الجوال لي، فقلت: أنا أنكر ما قلته، بل الجوال لي أنا. ثم بعد ذلك تصالحت على ساعة، قلت له: خذ هذه الساعة، ففي حقك أنت تنازلت عن هذه الساعة له، وبناء عليه لا تقول إن هذه الساعة فيها عيب، ردها إلي. والمثال الثاني قال: ولا شفعة، أي لا نجري أحكام الشفعة على منكر الصلح، لأن ما عمله في حقه إبراء وليس بيعا. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: هذه السيارة سيارتي، فقلت له: أنا عندي مزرعة مع عمي شريك معه بالنص، مزرعة صغيرة، نصيبي خذه لك ولا تأتيني مرة أخرى، فأنت ليس لك حق الشفعة لأنك تنازلت عن نصيبك، فأنت خرجت من هذا الملك، والذي له حق الشفعة شريكك إذا أردنا أن نجري عليه أحكام الشفعة. فكأنك قلت أنت: هذه المزرعة هدية، نصفها لك، فلا تقول أنت: يا عمي أنا أخرجك من بقية المزرعة لأني أعطيت نصيبي فلان، فأنت متنازل أصلا، ليس لك حق الشفعة. ثم بين بعد ذلك حكم مدعي العين أو المال وهو كاذب، أو حكم من أنكر العين أو المال وهو كاذب. فقال: وإن كذب أحدهما، أي المدعي أو المنكر، حرم أي ما تحت يده باطنا يعني عند الله عز وجل، أما في الدنيا ظاهرا فالقاضي يجري على ما تنزع عليه ثم تصالح عليه أحكام الصلح، فمعنى ظاهرا أي قضاء. مثال ذلك: لو قلت لمن بجوارك هذا الجوال جوالي وأنت تكذب فحرام عليك لو أخذت صلحا عليه قلما، ولو شخص قال لآخر الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر هذا لي بعد أن ادعاه شخص وأنت تكذب ثم تصالحه على 100 ريال، هذا لا يجوز في حقك، لأنه لما طلب جهاز الكمبيوتر وهو له أنكرت ذلك، فحرام عليك أن تنكر حقه. فلو صالحك وهو مغلوب على أمره في ذلك تأثم. لذا قال: وما أخذه أي أحدهما من المدعي أو المنكر حرام فيحاسب عليه في الآخرة، وهذا فيما إذا كان الصلح وهو يعلمه، أي وهو يعلم حقيقة ما ادعى به أو حقيقة ما أنكره الطرف الآخر. أما إذا كان يجهله كما سبق في أول الباب فليس بحرام، لأنه جهله أو نساه أو نسيه ونحو ذلك. لذلك قال في أول باب: فسكت أو أنكره وهو يجهله، فهنا حلال في حقه ظاهرا وباطنا، أما هنا إذا كان وهو يعلمه فهو حرام. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.